الحمد لله قال في كتابه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. نشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ومنهج الصدق. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الكرام وأصحابه الأعلام ومن تبعهم بإحسانٍ إلى الدوام. أما بعد، لازلنا في مطلع عامٍ هجريٍّ جديد، نسأل الله تعالى أن يكتب لنا فيه من فضله وبركاته أوفر النصيب. وفي ظل هذا المطلع السنوي نعيش شهرًا عظمه الله سبحانه وحرمه، شهرٌ ازداد شرفًا بأن نُسب في تسميته إلى الله تعالى، وجُعل له فضلٌ يُميِّزه عن باقي الشهور، كما أخرج مسلمٌ في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فهو شهر الله، وهو الأفضل في أجر صيام أيامه بعد صوم أيام الفريضة في رمضان. إخواني الكرام، وإن العام الهجري هو ما يتكون من الشهور القمرية الاثنى عشر، والشهور القمرية هي ما أقرتها الشريعة توقيتًا زمنيًا لسائر العبادات، وهي التي نص عليها كتاب الله ونصَّت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل في علاه: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. إخواني الكرام، وفي السنة السابعة عشرة من الهجرة أراد خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجمع المسلمين، الأمة التي ظهرت وعلت وامتدت أطرافها في مشارق الأرض ومغاربها، أراد أن يجمعهم على تأريخ واحد، فجمع الصحابة واستشارهم. لم يكن لهم بد من اعتماد السنة القمرية التي جعلتها الشريعة الغراء مواقيت للناس. جرى نقاش حول السنة الأولى التي ينطلق منها هذا التأريخ، تأريخ سوف يمثل أمة الإسلام ويوقت لها حضارتها وماضيها وحاضرها ومستقبلها، يسطر بأعوامه وشهوره وأيامه ملاحم مجدها ومشاهد عزها، بل ويكون شعارها الزماني في عباداتها ومعاملاتها. تناقش الصحابة الكرام: هل يؤرخون بمولده صلى الله عليه وسلم، أم بمبعثه، أم بهجرته؟ ثم استقر رأيهم على أن تكون البداية بالهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. قال عمر رضي الله عنه وهو الذي كان ملهماً: نعم، الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها. ثم استشارهم رضي الله عنه في أي شهر نبدأ، فاختاروا المحرم وأجمعوا عليه، لأنه الشهر الذي بايع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار على الهجرة، فكان أولى الشهور بالأولية. وإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين قد أمر بأن نأخذ بسنته الشريفة مصدراً للتشريع، وكذلك بسنة من جاء بعده من الخلفاء الراشدين المهديين، كما قال فيما صح عنه: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا أيها الكرام، من هنا صار التأريخ بالهجرة النبوية سنة ماضية، موروثاً لنا غالياً، وديناً أصيلاً له من مصادر التشريع ما لا يملك أن نتجاوزه. إن عبادات كبرى في الإسلام لا يمكن أن تؤرخ إلا بهذا التاريخ الهجري، كرمضان والحج ورعاية الأشهر الحرم، كما أن حول الزكاة، أي مضي سنة كاملة يحسب بالسنة الهجرية بأيامها المعدودة، كذلك في عدد الطلاق لغير الحيض من النساء، وفي مدد الإحداد، فضلاً عن كثير من النوافل الزمانية كصيام عرفة وعاشوراء والأيام البيض وست من شوال، وكذلك عمرة رمضان، وما ثبت من فضائل المحرم وشعبان إلى غير ذلك، مما يجعل هذا التاريخ هو التعبير الزماني الوحيد لشعائر ديننا وأحكام شريعتنا الغراء. إخواني الأحبة، إن واقع كثير من شعوب المسلمين اليوم لا يرسم صورة مؤسفة، إذ يجهل أبناء هذه الشعوب أين هم في تاريخهم الهجري، في أي يوم وفي أي شهر وربما في أي سنة. السبب أن هذه البلدان باتت تعتمد التاريخ الميلادي في كل شيء، حتى في شؤون معاشها الداخلية، فنسي الناس ذلك التاريخ الهجري الكريم الذي هو شرف لنا ولأمتنا. قد يفهم من هذا الكلام نبذ كل تعامل معاصر بالتاريخ الميلادي، وهذا ليس بصحيح. وقد يقول قائل: التواصل العالمي بات اليوم يفرض أن نراعي اللغة الزمانية العالمية التي تعتمد التاريخ الميلادي. والجواب: لا شك بأن ما ذكر هو اليوم من حاجات الحياة التي يشق على الناس تجاوزها، خصوصاً فيما يمس المشتركات مع أمم العالم الأخرى في الشأن الاقتصادي والسياسي وما شابهه. لكننا أيها المسلمون في ذات الوقت لدينا من شؤوننا الداخلية الكثير مما لا نحتاج فيه إلى تجاوز التأريخ الهجري الذي نتشرف به وبما يرمز له، وندين الله تعالى بشعائر كثيرة في ثنايا أيامه وشهوره، ونعتز بأحداث جليلة كتبت في سنواته. إخواني الكرام، ولئن كان التاريخ الهجري يمثل لنا رمزية عالية وهوية غالية، فإن التاريخ الميلادي أيضاً ينطلق من تعظيم ديني، فهو يؤرخ بميلاد المسيح عليه السلام، ليس النبي لكنه الذي غلا فيه قومه وأشركوا به وجعلوه إلهاً مع الله تعالى الله عن كل شريك سواه. وهو أيضاً، أي التاريخ الميلادي، يجعل تسميات كثير من شهوره ترمز إلى ما فيه عمق من دين الرومان وتاريخه. جاء في موسوعة الويكيبيديا عن شهر يناير ما نصه: تم تسمية الشهر على اسم يناير جينيوس، إله المداخل في ميثولوجيا رومانية. وعن فبراير قالت الموسوعة: تم تسمية الشهر على اسم فيبرس إله النقاء الروماني، وعن مايو جاء ما نصه. أتى اسم هذا الشهر من اسم الآلهة مايا اليونانية. وعن يونيو قالت: وتم تسمية الشهر طبقاً للآلهة الرومانية جونو. وعن يوليو قالت: تم تسمية الشهر على اسم يوليوس قيصر. وقالت الموسوعة عن الشهر الثامن الميلادي: اشتق اسم هذا الشهر من اسم الإمبراطور الروماني أغسطس. والحاصل أن التاريخ الميلادي ينطلق من مقدسات نصرانية بحتة في ابتدائه، ويمجد لتسميات رومانية وثنية ترتبط بأسماء آلهة أو عظماء عنده. أيها المؤمنون، التاريخ الهجري موروث جليل القدر لا يصح أن نفرط فيه، حتى لو احتجنا إلى أن نلحق به التاريخ الميلادي ليكون له تبعاً، بل وحتى لو اضطررنا إلى أن نستبدله بالميلادي، فلا بد أن يكون هذا الاضطرار محدوداً ومقدراً بقدره الصحيح. القاعدة الشرعية تقول: الضرورة تقدر بقدرها. أما أن يتحول الأمر كما هو الحال في بعض البلدان المسلمة اليوم، أن يتحول إلى اعتباره، أي التاريخ الميلادي، هو التاريخ المعتمد في شؤون معاش الناس، فهذا هو الخطأ بعينه، وهذا هو التفريط بالموروث الكريم الشريف، لا يمكن أن نصفه إلا بالتفريط. اللهم يا الله ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وبلغنا من صالح والقول من صالح القول والعمل ما ترضى به عنا. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واجعل حبنا لمن أحبك ووالاك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، إخواني الكرام، فلقد حققت جهود دبلوماسية لبلادنا الكريمة مع أخواتها مع بعض الدول العربية الممثلة في المجلس التنفيذي لليونسكو، حققت مؤخراً منجزاً يستحق الإشادة عبر جهود مشكورة تمثلت في حراك انتهى يوم أمس إلى قرار مهم في شأن فلسطين والأقصى. يقول الخبر الذي تناقلته وكالات الأنباء فجر اليوم: صوت المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو، صوت المجلس لصالح مشروع القرار العربي الذي يؤكد أن المسجد الأقصى وكامل الحرم الشريف، هكذا نص القرار، أن المسجد الأقصى وكامل الحرم الشريف موقع إسلامي مقدس مخصص لعبادة المسلمين، وطالب القرار إسرائيل بوقف الانتهاكات بحق المسجد، علماً بأن هذا القرار قد تضمن نفي وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق، كما استنكر بشدة الاقتحام المتواصل للمسجد الأقصى من قبل متطرفي اليمين والقوات النظامية الإسرائيلية. إنه جهد مشكور، نسأل الله تعالى أن يثيب كل من سعى فيه وكان من ورائه. ولقد عبر رئيس وزراء الكيان المحتل من استيائه معقباً على هذا القرار بقوله: مسرح العبث في اليونسكو مستمر، واليوم تبنت المنظمة قراراً مضللاً يقول إن الشعب الإسرائيلي ليس له ارتباط بجبل الهيكل والحائط الغربي، فيما اعتبرت وزارة خارجيتهم هذا القرار بأنه يأتي لتقويض الصلة اليهودية بالقدس. إخواني الكرام، بطبيعة الحال لا غنى للمسلمين عن جهاد إسلامي أصيل لهؤلاء الغاصبين، بل هو الأصل، وهو حكم الله الذي تقرر في القرآن، وإنه لا يفل الحسام إلا الحسام، لكنها جهود طيبة تستثمر مساحات متاحة وتوظف السياسة والدبلوماسية، يمكن أن تخفف من تغول العدو وعدوانه على مقدساتنا وإخواننا في فلسطين. والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم عليك بكل محتل أو غاصب أو معتد على حق من حقوق الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بكل محتل أو غاصب أو معتد على حق من حقوق الإسلام والمسلمين. اللهم اكتب لهذه الأمة عزاً ونصراً وشرفاً وعزاً. اللهم ردنا والمسلمين إلى الحق رداً جميلاً. اللهم أعزنا بالإسلام، أعزنا بالإيمان، أعزنا بالقرآن، أعزنا بشريعة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا ربنا احفظ المسجد الأقصى من رجس يهود، اللهم احفظ المسجد الأقصى من رجس يهود واجعله شامخاً على مر العهود. اللهم انصر إخواننا المرابطين في ثغور فلسطين، اللهم انصر إخواننا المرابطين في ثغور فلسطين. اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم انصر قضيتهم، اللهم اكسر حصارهم، اللهم تول أمورهم، اللهم أصلح أحوالهم. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم والمسلمين من ورائهم على اليهود الغاصبين، انصرهم نصرا مؤزرا، فإنك أنت القوي المتين. اللهم كل إخواننا المجاهدين والمرابطين في كل مجال نصرة الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم وعليك بسائر أعدائك أعداء الدين، الظاهرين منهم والمستترين، والطغاة والجبارين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. يا ربنا كل إخواننا المستضعفين والمظلومين والمضطهدين في دينهم في كل مكان، اكتب لهم يا ربنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اشرح صدورهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم تول أمورهم، اللهم اجعل عاقبة أمورهم إلى خير عاقبة، فإنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم يا ربنا آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك، وانصر بهم الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، وجنبهم يا ربنا بطانة السوء. اللهم أدم علينا وعلى المسلمين نعمك ظاهرة وباطنة، أدم علينا وعلى المسلمين نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورغد العيش والاستقرار يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. اللهم زدنا من نعمك ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو هويتنا أو عقيدتنا أو أراد أمننا أو حدودنا أو استقرار حياتنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، فإنك أنت القوي العزيز. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.